أنا أعتذر، لم أستطع أن أصلي معكم هنا لأني مرتبط بالمسجد وما وجدت من أنيبه، وهكذا في العشاء سنتوقف قبل الأذان بربع ساعة تقريبا حتى أدرك الصلاة في مسجدي بإذن الله، وأحاول قدر المستطاع أن أختصر حتى ننتهي سريعا بإذن الله. قال رحمه الله تعالى: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، هذا ذكرناه، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، يعني إذا اتصل الإسناد كل راو سمعه ممن فوقه فيسمى هذا الحديث متصل الإسناد، وضده المنقطع، وضده المنقطع بأقسامه وسيأتي معنا بإذن الله. قال: مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أم باني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. التسلسل في اللغة التتابع، يقال تسلسل المطر أي تتابع، وفي الاصطلاح أن يتتابع وصف، أن تتتابع صفة في رواية حديث، إما أن يكون هذا التتابع في السند أو في المتن، أو يكون في زمن الرواية أو في مكان ما، يعني مكان للرواية أو زمان للرواية، أو وصف في الرواة أو في طريقة التحمل. إما أن يكون التسلسل في المتن كتسلسل حديث قراءة سورة الصف مثلا، وهو حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنهما قال: قعدنا نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: لو نعلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل لعملناه، فأنزل الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. قال: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها. قال الصنابحي: فقرأها علينا عبد الله بن سلام حتى ختمها. وهكذا يقول كل راو حدثنا قرأها علينا فلان حتى ختمها. هذا تسلسل في المتن، في متن الحديث، تسلسل بقراءة سورة تامة في متن الحديث. وقد يكون التسلسل يعني تكرر صفة في طرق التحمل أو في لفظ الأداء كالمسلسل بالتحديث، أي كل راو يقول حدثنا دون إخبار، أو تسلسل بالإخبار كل راو يقول أخبرنا، أخبرنا ليس فيه تحديث، أو تسلسل بالإنباء كما ذكر المصنف، أو بصفة من الرواة أثناء التحديث كالتسلسل كالمسلسل بالتبسم قد ذكره المصنف، والمسلسل بالبكاء، والمسلسل بالقبض على اللحية، هذه كلها صفة أثناء التسلسل. وقد يكون التسلسل في طريقة التحمل كالمسلسل بالأولية. هنا أحدكم كتب لي ورقة قال: يا شيخ، هذا هو يقول نريد إجازة الحديث الأولية أو الرحمة، هي حديث الرحمة هو حديث الأولية، وهو أن يقول كل راو في السند حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته منه، لكن هذا التسلسل لا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل ينقطع، وذلك لأن بعض المسلسلات تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها تنقطع في الطريق كالمسلسل بالأولية. المسلسل بالأولية كل الرواة يقول حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته منه إلى عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي النيسابوري قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه، وسفيان بن عيينة ما قال حدثنا عمرو بن دينار وهو أول حديث، قال حدثنا عمرو بن دينار فقط، يعني لم يكن ذلك أول حديث سمعه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، إنما التسلسل يصل إلى عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي النيسابوري يقول حدثنا سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه، بعد ذلك ما في هذا التسلسل، إنما يقول سفيان بن عيينة حدثنا عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقد حدثتكم بهذا الحديث. يعني أنتم قلتم حدثنا، حدثتكم بهذا الحديث وأجزتكم به. تقول أين إسنادك إلى سفيان بن عيينة؟ إسنادي تجده في كتابي لقط الدرر من الأسانيد الغرر، هو موجود في النت، في شيخك جوجل يفتيك تجده فيه إن شاء الله. وهذا الحديث سمعته من مئات من المشايخ، من مئات يعني الذين أجازوني جازوا 500، أكثرهم حدثني بهذا الحديث، أكثرهم حدثني بهذا الحديث وأنا أجيزكم به. وقد ينقطع التسلسل كما قلنا، كما في حديث الأولية وكذا كما في حديث، نعم، وللأولية قصة. ما قصة الأولية؟ قالوا بأن سفيان، بأن بشر بن الحكم العبدي، بشر الحكم العبدي النيسابوري، قدم للحج من نيسابور، أو إن شئت تقول نيشابور. أين نيشابور هذه؟ في إيران، في إيران. ونيسابور هذه بلد المحدثين، كان منها الإمام مسلم، إمام مسلم نيسابوري، كان منها الإمام الذهلي، الإمام محمد بن يحيى الذهلي شيخ مسلم، وشيخ البخاري صاحب القصة في المشكلة التي حصلت بين البخاري وبينه رحمة الله عليهما وغفر لنا ولهما، من نيسابور. والبخاري أراد أن يسكن نيسابور في آخر حياته وما جاءها إلا ليسكنها، لكن حصلت المشكلة بينه وبين الذهري فخرج رضي الله رحمه الله تعالى وغفر لنا وله. فبشر بن الحكم العبد النيسابوري قدم من نيسابور إلى مكة للحج، ومعه ابنه عبد الرحمن بن بشر. فلما دخل المسجد الحرام وجد سفيان بن عيينة يحدث في حلقته والطلاب حوله، فأول ما دخل قال يا إمام، قال نعم، فرفع ابنه قال أيصح لهذا سماع؟ قال كم عمره؟ فذكر عمره، وإذا عمره فوق 5 سنين، قال نعم يصح سماعه لحديث محمود بن الربيع أنه حفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المجة، وهو ابن 50. قال إذن حدثه. فنظر سفيان بن عيينة وإذا هذا طفل صغير، فبحث عن حديث يناسب سنه، فقال له يا غلام حدثنا عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فقال بشر بن الحكم العبدي أيها الناس اشهدوا، هذا سفيان سمع منه أبي قبلي، وسمعت منه ورويت عنه في نيسابور، حدثت عنه في نيسابور، والآن يسمع منه ابني، يعني سمع الجد والأب والابن. فلما كبر عبد الرحمن بن بشر العبدي وصار محدثا وعالما، فكان الطلاب إذا جاءوا إليه أول حديث يحدثهم هذا الحديث، يقول هذا أول حديث سمعته من سفيان بن عيينة، لجلالة قدر سفيان بن عيينة، يقول هذا أول حديث سمعته من سفيان، اسمعه مني. حدثنا سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو. فصار طلابه يفعلون مثل ذلك، وطلاب طلابه يفعلون مثل ذلك إلى زماننا هذا، كل راو يقول حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته منه، وأظن أكثركم هذا أول حديث يسمعه مني هكذا، ليس كلكم، أظن كثير منكم، لكن بعضكم ما شاء الله سمع مني أحاديث أخرى كثيرة. وقد يكون التسلسل كما قلنا في زمن الرواية، كالمسلسل بيوم العيد، حديث ابن عباس كل راو يقول حدثنا فلان في يوم عيد، قال حدثنا فلان في يوم عيد إلى ابن عباس، كلهم يقول حدثنا فلان في يوم عيد. وربما يكون التسلسل بالنسبة لمكان معين كإجابة الدعاء عند الملتزم، حديث ابن عباس. وقد يكون التسلسل في صفة راو من الرواة، كالمسلسل بالمحمدين، الحديث الذي في البخاري كل رواته اسمه محمد، حدثنا محمد بن فلان قال حدثنا محمد، هذا يتسلسل لمن كان اسمه محمدا. وربما يكون التسلسل بالنسبة لجهة معينة، بلد معين، كالمسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمدنيين، والمسلسل بالمكيين. المسلسل بالدمشقيين كما يقول الإمام أحمد هو أشرف حديث لأهل الشام، الإمام أحمد يقول ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث، حديث أخرجه مسلم في صحيحه، وهو حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رواته كلهم دمشقيون إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا يقول لك: حدثنا فلان الدمشقي، قال حدثنا فلان الدمشقي. إما أن يكون دمشقيا أو دخل دمشق أو دخل الشام. ولذلك النووي لأنه كان دمشقيا ما أخلى كتابا من كتبه الحديثية من هذا الحديث، أورد هذا الحديث، حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، أورده يا زكريا في الأربعين النووية في رياض الصالحين وفي الأذكار، ما أخلى كتابا من كتبه الحديثية من هذا الحديث لأنه دمشقي، فهمنا؟ ومثله الحديث المسلسل بالمدنيين الذي هو في البخاري، كل رواته مدنيون، وهو أنزل حديث في صحيح البخاري، تساعي، تساعي فيه ثلاث صحابيات: زينب بنت أبي سلمة، زينب بنت أبي سلمة عن أمها، عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهن، وفيها تابعيين، وهو أنزل حديث في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. وقد يكون التسلسل بالنسبة إلى مذهب معين كالمسلسل المسلسل بالحنفية، المسلسل بالشافعية، المسلسل بالحنابلة الذي سمعناه عن شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل مفتي الحنابلة رحمة الله عليه، وكالمسلسل بالمالكية، وهكذا. وعامة المسلسلات ضعيفة، وعامة المسلسلات ضعيفة، وكثير منها موضوع مكذوب، كمسلسل الضيافة على الأسودين تمر والماء، وهو حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبح الله من وضعه، فهمنا؟ وقد يصح متن الحديث ويضعف تسلسله، كحديث خلق الله التربة يوم السبت، حديث العد على الأصابع، الحديث في مسلم، حديث في مسلم لكن التسلسل ضعيف، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقل أن يسلم مسلسل من الضعف. وأصح المسلسلات كما يقول الحافظ ابن حجر، أصحها مسلسل قراءة سورة الصف، هذا أصح المسلسلات. وأما مسلسل الأولية فهو حسن، رجاله كلهم ثقات، كلهم ثقات، ضابطون متقنون، إلا أبو قابوس. أبو قابوس خف ضبطه فنزل الحديث بسببه إلى رتبة الحسن، فهمنا؟ فهو حسن، لكن بعض أهل العلم يصححه لشواهده، له شواهد كثيرة فيحسنه يصححه بعضهم. ومن الأحاديث الصحيحة المسلسلة المسلسل بالحفاظ، مسلسل بالحفاظ، والمسلسل بالتحديث كما يقول الحافظ ابن حجر. احنا أطلنا الكلام، أنا حريص أننا ننتهي قبل العشاء عشان أروح مسجدي لصلاة العشاء وما أرجع لكم بعد الصلاة، لكن ما أدري خشى أننا ما نستطيع ننتهي. طيب، قال رحمه الله تعالى: طيب أنا حدثكم بالأولية وحدثكم بالمحبة أيضا عشان تخرجوا بحديثين مسندين مجازين فيهما، أجيزكم بحديثين، الحديث الأولية والحديث الآخر حديث معاذ بن جبل رحمه الله تعالى، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي لفظ أبي داود في سننه قال: يا معاذ والله إني أحبك، والله إني أحبك وأوصيك ألا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال الصنابحي: قال لي معاذ وأنا أحبك فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا يقول كل راو: قال لي فلان اللهم إني أحبك فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اكفنا شر هذه الأوراق. وأنا قال لي ذلك جماعة من أهل العلم، كلهم قال لي: إني أحبك فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأنا أقول لكم: إني أحبكم في الله فقولوا دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ممن قال لي ذلك شيخنا الشيخ يونس الجونفوري رحمة الله علينا وعليه، وكذا السيد مالك بن العربي السنوسي، وكذا شيخنا وشيخكم الشيخ إبراهيم سيف موجود، خذوا منه هذا الحديث، وهكذا جماعة من أهل العلم كلهم حدثني بهذا الحديث بسنده، وقال: إني أحبك فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. الحديث باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين يا إخوان، الحديث باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يصل إلينا من طرق معدودة محصورة، هذا يسمى الآحاد. والقسم الثاني أن يصل إلينا بعدد لا ينحصر من الطرق، وهذا يسمى المتواتر. إذن الخبر باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين، متواتر وآحاد. المتواتر ما هو؟ التواتر في اللغة التتابع، يقال تواتر المطر أي تتابع. وفي الاصطلاح هو ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب مع استواء طرفيه ووسطه، وأن يكون منتهى خبرهم الحس. إيش معنى هذا الكلام؟ أن يرويه جمع عن جمع، يعني لا يرويه واحد عن واحد، يرويه جماعة عن جماعة عن جماعة. كيف هذا؟ لو الآن دخل علينا إنسان من هذا الباب، من باب المسجد، قال يا إخوان والله أنا جاي من عند دوار الجامعة ورأيت حادثا. طيب، قد يكون الخبر صحيحا وقد يكون كذبا. صحيح، هذا شخص لا نعرفه. طيب، نعرفه ونثق فيه، ثقة عندنا مثلا، قد يخطئ، يعني ممكن أن الحادث وقع وممكن يكون فيه شيء من المبالغات في تفاصيل الخبر. طيب، بعد شوي دخل شخص آخر، دخل شخص آخر فقال والله صار حادث عند دوار الجامعة، وسيارة طلعت على سيارة وما أدري وش صار فيها. الخبر تأكد عندنا قليلا، صح؟ طيب، جاء ثالث ثم رابع ثم عاشر، 10-15، صار الخبر ماذا؟ متواتر. هذا هو التواتر، ما هو؟ ما يرويه جمع عن جمع. فالخبر الذي يرويه جماعة عن جماعة لا يمكن أن يتصور العقل أن هؤلاء تواطؤوا على الكذب، فهمنا؟ لكن إذا خاصة إذا كان كل من بلد، هذول أين اجتمعوا؟ لكن إذا جانا 2-3 يمكن جلسوا برا خارج الباب وقالوا تعالوا خلينا نكذب عليهم كذبة، وجلسوا اتفقوا، يمكن هذا. لكن إذا كان كل من جهة، هذا لا يمكن أن يتصور أنهم تواطؤوا على الكذب. ولذلك قالوا التواتر هو ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني يستحيل عقلا أننا نتصور أنهم اتفقوا على الكذب. يا عبد المجيد، نقول مع استواء طرفيه ووسطه، يعني هذا الشرط لابد أن يتكرر في كل طبقات، في كل طبقة من طبقات هذا الحديث. يعني لو رواه جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جماعة من الصحابة، وعنهم جماعة من التابعين، وعنهم جماعة من أتباع التابعين، وعن هؤلاء الجماعة واحد، وعن الواحد 10، هذا لا يكون متواترا، لأن الشرط اختلف في طبقة من الطبقات. فشرط التواتر أن يكون ذلك في جميع الطبقات، وإلا صارت كل الكتب متواترة. البخاري مثلا، منا إلى البخاري أمتواتر هو؟ نعم، سمعه من البخاري 90,000 كما يقول الفربري، محمد بن يوسف بن مسلم، محمد بن يوسف بن مطر الفربري، يقول سمعه 90,000 إنسان من البخاري. طيب، وهؤلاء 90,000 كم سمعه منهم؟ آلاف مؤلفة، وعنهم آلاف مؤلفة إلى زمننا. في زمننا كم عدد الذين سمعوا صحيح البخاري كاملا؟ آلاف على وجه الكرة الأرضية، لا تكاد تدخل بلد إلا وتجد من قرأ البخاري كاملا صحيح. طيب، طبقة شيوخهم هؤلاء الآلاف قرأوا على من؟ على آلاف، وهم شيوخهم، وهم على كذلك إلى البخاري. طيب، هل أحاديث البخاري متواترة؟ نقول لا. لما؟ هذا الشرط ما توفر في كل طبقات السند، وقف عند البخاري، ثم البخاري واحد، البخاري واحد وشيوخه كذلك. فالتواتر لا بد أن يستوي طرفه وسطه. قالوا وأن يكون منتهى خبره الحس، يعني آخر واحد آخر طبقة يقول رأيت أو سمعت، يعني أمر محسوس، رأيت أو سمعت، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. لا يكون منتهى خبرهم استنباط العقل، لأن العقل لو اتفق 1,000,000 عقل على استنباط أمر يمكن يكون هذا الاستنباط خطأ. هل تتفق العقول على خطأ؟ الجواب نعم، الجواب نعم تتفق، والواقع يثبت ذلك. الآن كم عدد الذين يقولون على وجه الكرة الأرضية، كم عدد الذين يقولون إن الله 3؟ ها؟ مليارات، صحيح؟ مئات الملايين من البشر وهم النصارى، نقلوا هذا القول عمن؟ عن أبائهم. كم عدد النصارى الذين هم كانوا أباؤهم؟ آلاف مؤلفة، وهم آلاف مؤلفة، لكن هل في الطبقة الأخيرة يصل الأمر إلى أناس يقولون نحن سمعنا عيسى يقول أنا ابن الله؟ الجواب لا. هل يصل الأمر إلى أن يقول أنا ثالث ثلاثة؟ حاشاه صلى الله عليه وعلى نبينا. الجواب لا، إنما هو استنباط. قالوا كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، وهذا لا يقدر عليه إلا إله فهو إله. إذن العقول قد تتفق على باطل، ولذلك شرط التواتر أن يكون منتهى خبرهم أمر محسوس رأيته أو سمعته، لا يكون استنبطت هذا رأيي. حتى ولو توافرت عقولنا على استنباط أمر لا يلزم. كم عدد الذين يقولون عزير بن الله؟ ملايين، أخذوه عن ملايين، عن ملايين، عن آلاف مؤلفة، لكن هل نهاية خبرهم أنهم نصل إلى أناس يقولون نحن سمعنا عيسى، نحن سمعنا موسى يقول عزير بن الله؟ كم عدد الذين يقولون أن إلههم بقرة يعبدونها من دون الله، الهندوس مثلا؟ آلاف مؤلفة، ينقلون هذا عن آلاف مؤلفة، عن آلاف مؤلفة، لكن هل ينتهي خبرهم إلى أمر محسوس؟ لا، لا يصل خبرهم إلى أمر محسوس، إلى معصوم، يعني إلى نبي من أنبياء الله عز وجل، إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إلى عيسى، إلى موسى، إلى إبراهيم، إلى ما في هذا الكلام. ولذلك شرط التواتر أن ينتهي إلى أمر محسوس رؤية أو سمع، لا إلى أمر مستنبط، لأن الاستنباط قد تتوافر العقول على استنباط أمر باطل، لاستنباط أمر باطل. فهمنا؟ قريش والعرب كلها كانت متفقة على أن تلك الأصنام آلهة من دون الله، أخذوها عمن؟ عن آبائهم، عن أجدادهم، عن آبائهم، عن أجدادهم، إلى عمرو بن لحي الخزاعي. طيب وبعدين؟ خلاص انتهى الأمر، ما وصل إلى أمر محسوس ينتهي إلى معصوم، إلى نبي من أنبياء الله عز وجل. إذن هذا هو التواتر، التواتر ذكرناه. يقابله ماذا؟ الآحاد، وهو الذي نقله عدد منحصر عن عدد منحصر. هذا العدد المنحصر لا يخلو أن يكون واحدا أو اثنين أو ثلاثة، فإن زاد عن الثلاثة وصار أربعة، فبعض أهل العلم يرى أنه دخل في المتواتر، لأنهم اختلفوا في التواتر كم عدده، فبعضهم قال أربعة، وبعضهم قال عشرة، وبعضهم قال سبعين، وبعضهم قال ثلاثمائة. والصحيح أنه لا عدد له، إنما إذا اطمأنت النفس إلى كثرتهم، وأن هذه الكثرة تشعرنا بأنهم لا يمكن أن نتصور تواطؤهم على الكذب، حكمنا بتواتره. فهمنا؟ فالآحاد هو واحد اثنين ثلاثة أو عدد منحصر، ولو زاد عن الثلاثة أربعة خمسة. فإن رواه واحد يسمى هذا ماذا؟ غريبا، أخذا من الغربة، كالمسافر الذي يذهب إلى بلده فيكون وحده، فهذا هو الغريب. إذن الغريب ما رواه واحد عن واحد، هل يلزم أن يكون السند كله واحد عن واحد؟ الجواب لا. لو كان في السند في طبقة واحدة ما رواه إلا واحد لقلنا هذا الحديث غريب، كحديث الأعمال بالنيات، لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر واحد، ولم يرويه عن عمر إلا علقمة واحد، وهكذا حتى وصل إلى يحيى، يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه اشتهر. يعني من يحيى بن سعيد إلى عمر هو غريب، فلو كان هذا الشرط في طبقة واحدة أو في عدد من الطبقات الحديث لا يزال غريبا. فإن كان الذي رواه اثنان في طبقة من الطبقات أو أكثر اثنان يسمى عزيز، لأنه هو مسكين كان غريب لوحده، فعزز بالثاني، فعزز يعني قوي بالثاني، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا، يعني قوينا، قوينا، وهكذا فعززنا بثالث. وهكذا هذا الغريب كان وحده كالمسافر، فلما جاء الثاني أنس به، أنس به فعز به فسمي عزيزا. فإن رواه ثلاثة صار مشهورا. إذن إذا كان في طبقة من طبقات الإسناد ثلاثة سمي هذا الحديث مشهورا ثلاثة، فأكثر شرط أن لا يصل إلى حد التواتر، فإذا وصل إلى حد التواتر لا يسمى مشهورا، يسمى متواترا. ولذلك المتواتر لا يبحث عن إسناده، لأن كثرته مشعر عن صحته، لا يحتاج إلى إسناد، إنما يبحث عن الإسناد والنظر إلى الصحة والضعف في الآحاد، في الآحاد. طيب هل الآحاد حجة أو لا؟ الجواب نعم حجة. هل هو مقبول؟ الجواب نعم. هل هو مقبول في الأحكام دون العبادات؟ الجواب لا في كل شيء. لماذا؟ لو نظرنا إلى حال نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لوجدنا أنهم يحتجون بحديث الآحاد ويعتبرونه حجة ولا يفرقون بينه وبين المتواتر، بدليل كلكم يعرف ذلك حديث تحويل القبلة لما جاء فقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة إلى مكة، وفي لفظ قال إن الله أنزل قرآنا على النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فداروا كما هم، والخبر خبروا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل رسله إلى القبائل وإلى البلاد يرسل رجل واحد، أرسل معاذا إلى اليمن، أرسل عبد الله بن قيس الأشعري على مخلاف من مخلافي اليمن، واليمن مخلافان كما في الحديث، فأرسل معاذا إلى أحدهما وأرسل عبد الله بن قيس إلى الآخر. فهل لأهل اليمن في ذاك الزمان أن يقولوا إذا جاءوا يوم القيامة يا ربي ما قامت علينا الحجة، ما أرسل لنا نبيك إلا واحد وهذا فرد، العقيدة لا تقوم إلا على تواتر، ما أرسل لنا عددا يحصل بهم التواتر؟ ليس لهم أن يقولوا ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كسرى واحد، وأرسل إلى قيصر واحد، وأرسل إلى المقوقص واحد، أرسل عبد الله بن حذافة السهمي بكتابه إلى كسرى فدفعه عبد الله بن حذافة إلى عظيم البحرين، إلى ملك البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. هل لكسرى أن يقول يوم القيامة يا ربي ما قامت علي الحجة، أرسل لي نبيك واحد، شخص واحد جاني عبد الله بن حذافة، والواحد أحد، والأحد لا تثبت به عقائد، لا يسدد به في العقيدة، إذن أنا ما قامت علي الحجة، هل له أن يقول ذلك؟ ليس له، ليس له. وهكذا قيصر أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي، فدفع دحية كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عظيم بصرة، فدفع عظيم بصرة الكتاب إلى قيصر، هل وكفر قيصر ما آمن، هل له أن يقول يوم القيامة يا ربي أنا ما قامت علي الحجة، ما أرسل لي نبيك إلا واحد والواحد أحد، والعقيدة ما تثبت إلا بمتواتر، هل له أن يقول ذلك؟ الجواب لا. وهكذا المقوقص ملك مصر أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه فاستقبله وأحسن استقباله، ثم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جاريتين وعبدا وعسلا وبغلة وعصا، هل للمقوقص أن يقول يوم القيامة يا ربي نبيك ما أرسل لي إلا حاطب بن أبي بلتعة هذا واحد، والواحد لا تقوم به حجة في العقائد؟ ليس له أن يقول ذلك، فالأحد حجة مطلقا. يا عبد المجيد فهمت يا حبيبي أو ما فهمت؟ فهمت. سبحان الله، إذا أحببت طالبا أكثر من ذكره في الحلقة كلما رأيته. يقولون من حبك تبك يا عبد المجيد فلا تزعل. قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، يعني الواحد غريب والثاني عزيز والثالث مشهور، وهنا يقول الثلاثة عزيز أيضا وفوق الثلاثة مشهور، والذي عليه أكثر أهل العلم أن الواحد غريب والاثنين عزيز والثلاثة مشهور. معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، يعني الحديث المعنعن هو الذي يروى بلفظ عن، فإذا قال عن فلان عن فلان يقال هذا حديث معنعن، فإن كانت العنعنة عن مدلس خيف منها فقالوا هذه عنعنة مدلس، وإن لم يكن مدلسا ما خيف منها، لها حكم الاتصال، لها حكم الاتصال إلا إذا كان المعنعن مدلسا. ومبهم كان يقول عن رجل أو عن من أثق به أو عن رجل من بني فلان، هذا مبهم ما عرفنا من هو. قال ومبهم ما فيه راو لم يسم، يعني ما سمي، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، هذا أيضا واضح، يعني الحديث العالي الإسناد هو الذي قل رجاله، وضده هو الذي كثر رجاله. فمثلا لما نقول أعلى ما عند البخاري ثلاثياته، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ ثلاثة، ثلاثة، كحديث البخاري عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا نسميه حديث عالي. لما؟ لأن الرجال، لأن الواسطة بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم قل عددهم، صاروا كم؟ ثلاثة. نقول أعلى ما عند البخاري الثلاثيات، وأعلى ما عنده العشاريات، يعني الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ عشرة. إذن هذا نازل، ولذلك كلما كثر عدد رجال الإسناد كان الحديث نازلا، وكلما قل العدد كان الحديث عاليا. طيب أيهما أفضل؟ لكن ليس على إطلاقه. نعم، العالي أفضل من النازل لكن ليس على إطلاقه. شرط صحة السند، شرط صحة السند وعدالة الرواة وضبطهم. وكم من إسناد نازل خير من إسناد عالي، لأنه قد يكون عندك إسناد عالي لكنه ضعيف، كثلاثي الترمذي. كثلاثي الترمذي، في الترمذي حديث ثلاثي لكنه ضعيف فلا يفرح به. وإذا كان عندنا حديثان، حديث عال الإسناد قصير لكنه ضعيف، وآخر نازل، أو حديث واحد بإسنادين أحدهما عال والآخر نازل، أيهما أفضل؟ النازل مع الصحة، النازل مع الصحة. فإذا كان العالي ضعيفا والنازل صحيحا كان النازل أفضل من العالي. طيب وإذا كان صحيحين العالي أفضل، العالي أفضل. نعم، ولذلك لا يحرص على العالي مطلقا، إنما مع الصحة، إنما مع الصحة. ولذلك العلو مع المجاهيل والمناكير والذين لا يعرفوا هذا لا عبرة فيه. الآن نحن في زمن لوثة الرواية والإجازة، خاصة من الشباب يركضون يلهثون وراء الأسانيد ويأخذون من كل من هب ودب، ويفرحون ببعض الأسانيد التي كلها مجاهيل، كإسناد البخاري الذي كان يقول عنه الشيخ عابد السندي صاحب حصر الشارد في أسانيد محمد عابد، الشيخ محمد عابد السندي رحمة الله عليه، هذا كان من علماء القرن الثاني عشر والثالث عشر الهجري في المدينة هنا، يقول إلي فليسعى، يعني بالقراءة علي والتتلمذ علي، إلي فليسعى فإن بيني وبين البخاري تسعة، إلي فليسعى فإن بيني وبين البخاري تسعة. لما تأتي تنظر إلى هذا الإسناد الذي بين الشيخ عابد رحمة الله عليه والإمام البخاري رحمه الله تسعة، تجد مليء بالمجاهيل والمناكير وغير المعروفين والأدعياء التعمير، كبابا يوسف الهروي قالوا عاش 360 سنة. يا أخي اتق الله، 300 سنة، من يعيش 300 سنة في هذه الأمة؟ ما نعرف أحد عاش 300 سنة. فمثل هذه الأسانيد لا يفرح بها الإخوان، خاصة أقول هذا للشباب الذين يلهثون وراء الإجازات والأسانيد، إنما يفرح بالإسناد مع نظافة الإسناد، مع صحته، مع شهرة رواته، مع اتصال السند، ولا يفرح بالمجاهيل والمناكير وأدعياء التعمير، فهمنا؟ والرواية عن الجن والعفاريت زي بابا يوسف الهرو، لا مو بابا يوسف، شمهروش، شمهروش هذا الجني مسكين قتلوه 20 مرة وأحيوه 20 مرة، كل واحد يروي عنه عشان يقول لا أحد يجي يصير إسناده أعلى مني يقتله، يقول وقد مات في تاريخ كذا وحضرنا الصلاة عليه. إيش دراك أنت إنه مات هذا عند، إذا كان حقيقة عند الجن أنت حضرت معهم مع العفاريت، وبعد 200 سنة يطلع لنا واحد يقول لها أنا رويت عنه وحضرت جنازته ووفاته، وكل واحد يقتله ويصلي عليه. والظاهر إنه ما في شيء اسمه شمهروش هذا أو شمهورش أو قاضي الجن، يقولون إنه هذا صحابي، هكذا يزعمون، يقولون إنه صحابي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وعايش إلى زمننا، مات قبل 100 سنة، ما أدري 200 سنة. كل هذه خرابيط وتخاريف هذه، والطالب العلم يتنزه عن هذه الأمور ولا يبحث عن هذه السخافات، فهمنا؟ إنما يبحث عن الأسانيد العالية النظيفة التي هي يعني متصلة بالمشاهير من العلماء الذين عرفت تراجمهم وأثنى الناس عليهم وعلمت شخصياتهم. طيب، قال وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، يعني سمي، وهذا ذكرناه سابقا، كل ما أضيف إلى الصحابي يسمى موقوفا، وكل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى، وكل ما أضيف إلى التابعي يسمى. وكان حقه أن يأتي بهذا حين ذكر المرفوع والمقطوع، لما قال وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابعين هو المقطوع. طيب يا حبيبي أذكر معه الموقوف، أذكرها معها، هذه الأقسام الثلاثة خلي أكلها مع بعض، لكن أخرها الناظم رحمه الله، قال وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. قال ومرسل منه الصحابي سقط، ليس كذلك، هذا ليس بصحيح، هذا. وإن قاله بعض أهل العلم يقول المرسل هو ما سقط منه الصحابي، ولو تيقن أنه لم يسقط منه إلا الصحابي لما كان ضعيفا. لماذا لم يكن ضعيفا؟ لأن الصحابة كلهم عدول. ما يعنينا هذا الصحابي الذي سقط هل هو عمر أو هو عثمان أو هو طلحة أو هو عائشة أو هي حفصة، ما يهم، الصحابة كلهم عدول بتعديل الله. فلو تيقنا أن المرسل لم يسقط منه إلا الصحابي، ما ضعف المرسل، والجمهور على تضعيف المرسل خاصة المتأخرين خلافا للمتقدمين، فالمرسل ضعيف، فكيف يكون ضعيفا إذا تيقنا أنه ما سقط منه إلا الصحابي؟ لكننا حين نقول المرسل ضعيف ذلك لأننا لا ندري هل الذي سقط الصحابي فقط أو سقط مع الصحابي تابعي. الصحابة كلهم عدول بتعديل الله، لكن هل التابعين كذلك؟ الجواب لا. هل التابعون كذلك؟ الجواب لا. طيب ما تعريف المرسل؟ المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقل ما سقط منه الصحابي، لأننا إن تيقنا أنه ما سقط إلا الصحابي لكان صحيحا، لكن نقول هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي التابعي ويقول قال رسول الله، يأتي تابعي فيقول قال رسول الله، هذا المرسل. طيب لماذا يضعفه من ضعفه؟ خشية أن يسقط مع الصحابي تابعي ويكون هذا التابعي ضعيفا. طيب ما حكم المرسل؟ المرسل عند المتقدمين كان حجة، عند المتقدمين، ولذلك هو عند مالك حجة، وعند أبي حنيفة حجة، وعند عامة العلماء السابقين حجة. وأول من تكلم في المرسل فيما ذكر أهل العلم هو الإمام الشافعي، الإمام الشافعي في الرسالة هو الذي تكلم في المرسل وقال يا أخوان ترى المرسل ليس الذي سقط منه الصحابي، سقط معه تابعي، وهذا التابعي لا نعرف حاله، ولذلك ضعف الشافعي المرسل فتبعه أحمد، ثم تبعه أهل الحديث كالبخاري وغيره، ثم تبعهم الناس. والشافعي يقول الحديث المرسل ضعيف إلا بشروط، فإن توفرت هذه الشروط كان المرسل صحيحا. ما هي الشروط؟ قال لا نقبل المرسل إلا بشروط ثلاثة في المرسل وشروط ثلاثة في المرسل، في المرسل وفي المرسل. ما هي هذه الشروط؟ قال الشرط الأول في المرسل أن يكون المرسل تابعيا كبيرا، لأنه لو كان تابعيا كبيرا فالغالب أن شيوخه منهم صحابة، تابعي الكبير لما يطلب العلم يجد كل المتصدرين للتعليم صحابة، فالغالب أنه ما أسقط إلا الصحابي، بخلاف التابع الصغير فإن عامة الشيوخ يكون تابعين وربما أتباع تابعين حتى. يعني لو فرضنا أن إنسانا سنة 90 للهجرة أخذ ابنه الصغير عمره 7 سنوات وأدخلوا على أنس بن مالك سنة 90، قال يا بني هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الطفل صار تابعي؟ صار تابعي لأنه لقي صحابيا، صار تابعي. هذا الآن عمره 7 سنوات أو 5 سنوات، لما يصير عمره 20 سنة أو 15 سنة ويطلب العلم، من يكون متصدر في المساجد والمجالس في العلم؟ بل حتى التابعين يكونوا ماتوا، كبار التابعين يكونوا أتباع التابعين. هذا سنة 90، لو جاء سنة 100 مثلا حتى التابعين أكثرهم مات، واللي موجود منهم تبقى كبير في السن وجالس في بيته، يعني انتهى. تجد المتصدرين هم من؟ كبار أتباع التابعين. طيب هذا لو أسقط كالزهري مثلا، كالأعمش مثلا، هذا لو قال قال رسول الله يقينا هذا ما أسقط الصحابي فقط، هذا أسقط الصحابي والتابعي وربما تابعي تابعي معه، تصورنا يا إخوان. ولذلك قالوا الشرط الأول أن يكون التابعي كبيرا، الشرط الثاني أن يكون هذا التابعي الكبير ثقة في نفسه، ثقة، يعني قد يكون تابعيا كبيرا ولا يكون ثقة. الشرط الثالث أن يكون ممن عرف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، لأن الثقات على نوعين، بعض الثقات يروي حتى عن الضعاف كالإمام سفيان الثوري، سفيان الثوري كان يروي عن الصحيح، عن الثقة وغير الثقة، وبعضهم لا يروي إلا عن ثقة كمالك رحمة الله علينا وعليه. قالوا إذن الشرط الثالث أن يكون معروفا عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، أن يكون هو تابعيا كبيرا، أن يكون ثقة، أن يكون لا يروي إلا عن ثقة. هذه ثلاثة شروط في التابع المرسل لقبول إرساله. الشروط الثلاثة في المرسل أن يعتضد بمرسل آخر، أن يتقوى بمرسل آخر أو بقول صحابي. الشرط الثالث ويكون عمل الناس عليه، عمل أهل العلم عليه، فيتقوى بعملهم. هذا الذي ذكره الشافعي رحمة الله عليه، وإلا كان ضعيفا المرسل عندهم. طيب، قال وقل غريب ما روى راو فقط، هذا ذكرناه، قلنا الغريب ما رواه واحد، والعزيز ما رواه اثنان، والمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ حد التواتر. كم بقي للأذان؟ يعني أريد أن أدرك الصلاة في مسجد أوهو، ذهب الوقت. طيب، كم بيت باقي؟ باقي قرابة النص، نسرع قليلا يا إخوان. قال وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، يعني إذا لم يتصل الإسناد فهو منقطع وينقسم إلى خمسة أقسام، وهو المرسل، ويقابله المعلق، والمعضل، والمنقطع، والمدلس. ما ضعف بسبب الانقطاع يا إخوان، لا أريد أن أفصل كثيرا لأني أريد أن أنتهي. أو تريدون يوم آخر نكمل فيه؟ بعد العشاء. بعد العشاء والله ودي أني ما أجي، لأني يعني مرتبط بعمل، لأنه هذا يحتاج إلى شيء من التوضيح. على كل حال نسرع قليلا، خمس دقائق وأمشي لأنه باقي ربع ساعة للأذان. قال قلنا أن ما ضعف بسبب الانقطاع ينقسم إلى خمسة أقسام، وهو المرسل، ويقابله المعلق، ثم المعضل، والمنقطع، والمدلس. هذه خمسة. ما تعرفها؟ المرسل ما يكون السقط من أعلى الإسناد، يعني من طرف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المرسل ذكرنا. يقابله المعلق، يكون القطع من أين؟ من أسفل، من الراوي الأدنى، من صاحب الكتاب، كأن يقول البخاري في صحيحه في معلقاته وقالت عائشة رضي الله عنها، حذف الإسناد كله، شرط أن يبقي طرف الإسناد، أبقى طرفه الأعلى. أو يقول وقال مالك حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وقال مالك. طيب البخاري ما أدرك مالكا، بينه واسطة، فعلقه من الأسفل. ومثل حديث المعازف لما قال وقال هشام بن عمار، مع أنه هشام شيخه، هشام بن عمار. كتعليق المروحة، تلقاها معلقة من فوق ومن أسفل، ما في شيء يربطها. وهكذا الإسناد المعلق هو الذي انقطع من أسفله. إذن المرسل يقابله المعلق من الطرف الأعلى، من الطرف الأدنى. بقي عندنا المعضل والمنقطع، هذا في النص، في النصف. المعضل ما هو؟ أن ينقطع من وسط الإسناد، أن يسقط من وسط الإسناد راويان فأكثر على التتابع. شرط أن يتتابعوا، أن يسقط راويان فأكثر على التتابع. فإن لم يكن على التتابع كان المنقطع، يعني إذا سقط من وسط الإسناد راويان هذا نسميه معضل. شرط أن يكونوا متتابعين، فإن سقط راويان لكن ليس على التتابع، ليس على التتابع، نسميه منقطع. طيب لو سقط من وسط الإسناد واحد أيضا منقطع، أيضا منقطع. هذه صارت أربعة أنواع: مرسل، معلق، ومعضل، منقطع. بقي المدلس، المدلس سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. طيب، قال والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. هذا طبعا ذكر النوعين الرئيسيين، وإلا كما تعلمون أن التدريس أنواع كثيرة، فذكر نوعين منها: إسقاط الشيخ الضعيف، والرواية عن شيخ شيخه إذا كان أدركه، إذا كان أدركه بعن وأن، كأن يقول عن فلان فتأتي أنت تنظر إلى الإسناد، فلان أدرك زمن فلان وربما روى عنه، لكنه ما روى هذا الحديث، بينه وبينه واسطة، أسقط شيخه. طيب لماذا أسقطه؟ إما لضعفه، أو لأن شيخه في هذا الحديث من أقرانه، من زملائه، يعني مثلا غاب عن الدرس يوما وحدث الشيخ بأحاديث ما سمعها، جاء ثاني يوم سمعها من زميل له، فيستحي يحدث عن زميله عن شيخه فيروي عن الشيخ مباشرة بعن. فالذي ينظر إلى الإسناد يرى ظاهره الاتصال، لأن هذا شيخه والناس كلها تعرف أنه هذا شيخه، فهمنا؟ على شيخ حامد، تلميذ حامد مثلا، ويحضر كل يوم عنده إلا يوما غاب، فراح وسمعها مثلا من زميله ويبغى يسقط هذا، طبطب لي يسقط كويس، شالوا وحط لفظة عن، قال عن حامد قال حدثنا فلان، الناس يقولون والله هو كان يدرس عنده في الكلية، في كلية الحرم والدراس. إذن هذا شيخه والأستاذ متصل، وما يدري أنه دلس أسقط شيخه. لما؟ لأنه قرينه من أقرانه، أو يسقط شيخه لأنه ضعيف، لأنه ضعيف وهو يقول والله وإن كان شيخي ضعيف لكن أنا أعرف أني أنه حفظ هذا الحديث، فأنا أثق من ضبطي لهذا الحديث، لكن لو ذكرته الناس لا يقبلون هذا، وأنا أعرف من شيخي ما لا يعرفه غيري، علشان كده أسقطته. النوع الثاني أن يسمي شيخه لكنه باسم لا يعرف، أو بصفة لا يعرف بها، أو بكنية لا يعرف بها، وهذا كثير في المحدثين، وأغلبهم يفعل ذلك من باب الإغراب، من باب الإغراب، فيأتي إلى شيخه، الشيخ معروف باسمه فيذكره بكنيته، الناس لا يعرفون كنيته، أو معروف بكنيته فيذكره باسمه، أو معروف بلقبه كالأعمش، الأعمش لأنه كان به عمش في عينه فيذكره باسمه، يقول حدثنا سليمان، والناس ما تعرف أن سليمان هو الأعمش، هذا تدليس. أو أحيانا يفعل ذلك لبيان أنه كثير المشايخ، فيذكر 10 أحاديث عن راو واحد ويغير، هذا يفعلها الخطيب البغدادي كثير، فيقول حدثنا فلان باسمه، والحديث الثاني يقول حدثنا ابن فلان، هو نفس الأول بس عشان يغير، في الحديث الثاني يقول حدثنا أبو فلان، هو نفسه كلهم واحد، ثم يقول حدثنا الفلاني ينسبه إلى بلده، هو نفسه كلهم، هي في الطبخة الأخيرة تطلع شخص واحد. طيب لماذا يفعل هذا؟ حتى يقول والله عندي مشايخ كثر، يعني يجي على يحدث عن حامد يقول حدثنا حامد البخاري، طيب بعدين يجي مرة يقول حدثنا البخاري، بعدين يقول حدثنا المدني، قال حدثنا الذي كان في المدينة، حدثنا أبو عبد الرحيم، حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا أبو عبد الله، حدثنا أبو أحمد، حدثنا، يشوف عيالي كلهم يحط الكنى بأسماء الجميع، كل ولد عنده يحط بكنيته، هذا من أنواع التدليس، فهمنا؟ والغالب أنهم كانوا هذا ما كان عند المتقدمين كثير، هذا عند المتأخرين من باب إما إيهام الرجل أنه كثير الشيوخ أو الإغراب عليهم، وهذا يفعله بعض المعاصرين أيضا. قديما كان يفعلون هذا حتى يجلس في بغداد، ينتقل، تعرفون بغداد يقسمها النهر، فينتقل إلى الطرف الثاني من النهر ويحدث، يقول حدثنا من وراء النهر، فيظن الناس أنه رحل إلى بلاد ما وراء النهر، يعني إلى بخارى وسمرقند، هو يقصد النهر اللي جنبهم، يعني في الطرف الثاني من بغداد، يعني شقحة قدم يصلها، فهمت؟ بيوهم الناس أنه صاحب رحلة وأنه ما شاء الله راح وجاء. أنا يدوب أدرك الصلاة، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وبعد العشاء اسمحوا لي، أنا والله لولا أني مرتبط كنت جئتكم، لكن نعم والله إذا قيل لي كمل الدرس، أنت أطلبوا من القائمين أن نكمل الدرس، وأنا ما عندي مانع إن شاء الله أكمله معكم بإذن الله، وصلى الله وسلم.